هذا اعتراض الثاني. الاعتراض الأول قالوا إنه ليس بمركب على مجموع الأمرين وبيناه. الاعتراض الثاني قالوا إن قوله فإذا تطهرنا المراد به فإذا طهرنا، فهي بمثابة مرتبة على الجملة الماضية، فقالوا إن يطهرنا بمثابة قوله فإذا طهرنا، يتطهرنا بمثابة قوله يطهرنا أو طهرنا. وبناء على ذلك قالوا لا يشترط عندنا إلا انقطاع الدم. الجواب عن هذا الاعتراض أن نقول إن الله عز وجل خالف بين الصيغتين، فقال حتى يطهرن أي يحصل لهن الطهر في انقطاع الدم، ثم قال فإذا تطهرن، فجعل الفعل منسوبا إلى المكلف وهي المرأة، فدل على أنه من فعل المكلف لا خارجا عن فعله، وانقطاع الدم خارج عن فعله وإرادته، فجعل منقطع ما كان متعلقا بما كان متعلقا به مرتبا على ما هو خارج عن إرادته. وبناء على ذلك لابد من مجموع الأمرين، وتوجه بهذا أعني بالجواب عن هذه الاعتراضات، توجه وصح استدلال الجمهور رحمة الله عليهم بهذه الآية الكريمة. أما بالنسبة للحنفية فكما ذكرنا هم يقولون إن الآية الكريمة المراد بها شرط واحد وهو أمد الحيض، وأكدوا هذا بجهة النظر، قالوا العلة في التحريم جريان الدم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فقالوا نحن نقول إن العلة هي جريان الدم، العلة وجود الدم وجريان الدم، وبناء على ذلك فالتحريم مؤقت بوجوده وجريانه، فإذا انقطع ولم يوجد بانتهاء أمد الحيض فإننا نرجع إلى الأصل الموجب للحل والإباحة. طبعا هم يقولون إن الشرع ينظر إلى هذه العلة، فكيف يلزمهم الجمهور؟ يقول الجمهور دليلنا على أن الشرع يعتبر العلة مع الشرط بالطهارة القياس، يعني انتهينا من دلالة النقل، شرعنا في دلالة العقل. هم يقولون العلة انقطاع الدم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فيمتنع الوطء ما دام الدم جاريا، ويجوز الوطء بعد انقطاع الدم. ويجاب عن هذا بأنه عهدنا من الشرع أنه رتب الحكم في الحيض على الانقطاع مع الطهارة بدليل الصلاة. طبعا يعترض الحنفية ويقولون بل العلة هنا موقوفة على وجود الدم بدليل الصيام، يعني الصيام إذا انقطع الدم بالإجماع يشرع الصيام. فيعترض الجمهور ويقولون إنه لا بد من مجموع الأمرين، انقطاع الدم مع وجود الطهارة بدليل الصلاة. هذا حاصل ما استدل به. طيب ما دام أن الحنفية عندهم أصل بدليل الصيام، والجمهور عندهم أصل بدليل الصلاة، كذا نظرا ما الذي نرجح؟ طبعا يسقط كلا الوجهين من القياسين، فنقول مثلا هذا القياس منتقد بهذا القياس ومعارض بهذا القياس، فلنرجع إلى الأصل، فحينئذ يتعارض أصلان. الأصل القديم أن المرأة تحل لزوجها حتى يدل الدليل على التحريم، يتمسك به الحنفي. والأصل الطارئ أنها ما دامت متلبسة بالحيض أنه حرام من وطئها، يتمسك به الجمهوري. وأيهما أقوى إذا تعارض الأصل القديم والأصل الطارئ؟ أيهما يقدم؟ الأصل الطارئ، الأصل الطارئ مقدم على الأصل القديم. لماذا؟ لأن الوصف بالتأثير مشكوك فيه، الوصف بالتأثير اللي هو انتقال الحكم الثابت مشكوك فيه، فالأصل أنها ممنوعة ولا جائزة؟ هي حائض، فنحن نستفحد هي حائض الآن، واختلفنا هل ينتهي الأصل بها إذا كانت حائض، الأصل أنها توطأ ولا ما توطأ؟ ما توطأ، هذا أصل طارئ. والأصل القديم أنها زوجة وحل لزوجها أنها توطأ، فعندنا الأصل القديم يقتضي الإباحة كما يقول الحنفية، والأصل الطارئ يقتضي أنها ممنوعة. فنقول دققوا، أيهما أقوى؟ أن تقول حالتها وتلبسها بالحيض يوجب منعها، يوجب منعها، فلما شككنا هل تمتنع عند انقطاع الدم يمتنع وطؤها إلى انقطاع الدم، أو يمتنع وطؤها إلى ما بعد انقطاع الدم بالاغتسال، هل الأصل نستصحب هذا الأصل الداخل في حكم المسألة ولا الخارج عنه من حل الوطأ؟ لا شك أن الداخل أولى وأقوى. فيترجح الحقيقة مذهب الجمهور من هذا الوجه، لأنهم فيها اعتراضات وإشكالات ما قالوه. قالوا للجمهور قياسنا على الصوم أولى من قياسكم على الصلاة، لأن الجماع من الأفعال، والصيام أبعد عن قضية أقرب إلى قضية الأفعال منه إلى الصلاة، وهذا يعني غير وارد. لأننا نقول وكذلك قالوا إن الأحكام المترتبة على الحيض موقوفة على انقطاع الدم، وهذا لا يسلم به الجمهور، لأن أكثر موانع الحيض موقوفة على الطهارة، أكثر موانع الحيض موقوفة على كونها ينقطع دمها مع اغتسالها. ولذلك الحقيقة مذهب الجمهور من ناحية النقل ومن ناحية العقل أقوى، أما من ناحية الأدلة النقلية فإن الاعتراضات التي ذكروها ضعيفة، ويترجح القول بأنه يحرف عليه الوطأ حتى تطهر وتغتسل. أما بالنسبة للمسألة الثالثة وهي من خالف هذا الحكم فوطئ امرأته وهي حائض، اختلف العلماء رحمهم الله فيه على قولين. القول الأول أنه لا يجوز، أنه إذا وطئ المرأة وهي حائض أنه يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، وهذا القول هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، أن الواجب عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل دون كفارة ودون المطالبة بشيء. القول الثاني أنه يجب عليه أن يكفر عن جماعه لامرأته حال الحيض، وهذا القول هو مذهب الحنابلة، وكذلك قال به طائفة من أهل الحديث ومنهم إسحاق بن راهويه رحمة الله على الجميع. تحصل عندنا أن في المسألة قولين، قول بإيجاب الكفارة وقول بعدم إيجاب الكفارة. الجمهور الذين قالوا بعدم إيجاب الكفارة هم أصحاب القول الأول، قالوا دليلنا أن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها، والدليل هنا ضعيف، ويبقى حكم الأصل الموجب لتوبته واستغفاره بمخالفته للنهي، ولا نوجب عليه كفارة ولا غيرها، لأن القاعدة أن الأصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها. أما دليل القول الثاني فاحتجوا بحديث الباب، وحديث الباب كما قلنا صحيح، مع أن الجمهور يسلمون بأنه صحيح موقوفا، وإذا سلموا بأنه وهو موقوف صحيح على ابن عباس وابن عمر وعلى عمر رضي الله عن الجميع، فإننا نقول إن مثل هذا لا يقال بالاجتهاد والرأي، فكيف يؤقت للناس دينارا أو نصف دينار؟ فلو سلمتم بأنه موقوف فإنه في حكم المرفوع، لأن هذا لا مدخل للاجتهاد فيه. وهذا القول أعني إيجاب الكفارة هو أصح القولين، وذلك لثبوت السنة به، وما ذكروه من البراءة مرتفع بالدليل الذي دل على شغلها. إذا ثبت أن المكلف إن جامع وجبت عليه الكفارة، فما هي الكفارة؟ جاءت الروايات دينار أو نصف دينار، فبعض العلماء يقول عليه الدينار ويعتبر رواية الدينار، وبعضهم يقول رواية النصف دينار لا تعارض الدينار، لأن الحكم على التفصيل، واختلفوا في هذا التفصيل، فقال بعضهم دينار في إقبال الدم ونصف دينار في إدباره أو بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، وهذا له فيه بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. ومنهم من قال دينار على الغني ونصف دينار على الفقير، وأصح ما القول الأول أنه دينار عند قوة الدم في قوة المبالغة وقوة الأذى، ونصف دينار عند إدباره وضعفه أو بعد انقطاعه وقبل الاغتسال. المسألة الرابعة، عرفنا أن الواجب عليه هو دينار أو نصف دينار، فما هو الدينار؟ الدينار الإسلامي يعادل مثقالا من الذهب، الدينار الواحد الإسلامي يعادل مثقالا، والدينار الإسلامي ضرب في عهد عبد الملك ابن مروان رحمة الله عليه، وهو الذي يسمونه الدينار الإسلامي. ثم جاءت من بعد ذلك دنانير تختلف باختلاف الخلافات الإسلامية. وهذا الدينار الذي حرر أنه ضرب هذا الدينار الإسلامي على الدينار الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأقت بقدر المثقال. والجنيه السعودي الموجود الآن يعادل مثقالين إلا ربعا، كما اختاره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه شيخ المشايخ في فتاوي أن الجنيه السعودي الموجود الآن يعادل مثقالين إلا ربعا، وبناء على ذلك يكون نصف الدينار، لو أن إنسانا إذا عادل يكون نصف الدينار نصف الجنيه عفوا يعتبر نصف الجنيه يعادل مثقالا وقليل، يعادل المثقال والقليل. فإذا أخرج نصف جنيه سعودي فإنه قطعا قد أخرج الدينار ما يعادل الدينار، ولو أخرج نصف نصفه الذي هو الربع ربع الجنيه عادل نصف الدينار الإسلامي. طيب كيف يخرج الإنسان نصف الجنيه السعودي؟ يذهب وطبعا يحرر الغرامات الموجودة في الجنيه، طبعا تقسم على اثنين حتى يخرج نصفها الذي يعادل المثقال. فلو فرضنا مثلا عادلت عددا من الغرامات، هذا العدد من الغرامات 5 أو 6 فرضا، مثلا 5 غرامات أو 6، تنظر إلى قيمة الغرام في وقت الوطء، الغرام من الذهب كم قيمته؟ يقول لك قيمته 30 ريال الغرام الواحد، 5 غرامات تعادل 150 ريالا. ولو أخذ نفس الجنيه وتصدق به أو تصدق بنصفه أو أخذ عدله من الذهب وتصدق به فلا حرج، لكن إذا أحب أن يخرجه بما يقابل من الفضة فإنه سائق يعني بالريالات، إن شاء أخرج نصف الجنيه ذهبا فلا إشكال، لكن لمكان الشبهة من جهة زيادة بعض المعادن في الذهب يعني تكون شبهة من هذا الوجه، فلذلك تنظر إلى وزنه ولا تنظر إلى عينه، فتخرج بمقدار نصف الجنيه، هذا يعادل الدينار الإسلامي كما ذكرنا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث فيه حديث له قصة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام في العيدين حينما قال عليه الصلاة والسلام: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر حطب جهنم. قلنا: ولما يا رسول الله؟ قامت له امرأة سفعاء الخدين من سطة النساء فقالت: ولما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: يكفرن بالله؟ قال: لا، إنما يكفرن العشير. فهذا الحديث اشتمل على موانع من موانع الحيض، أحدها الصوم وثانيها الصلاة. والحيض كما قلنا يمنع 10 أمور. اشتمل الحديث على الصوم والصلاة، وكلاهما مجمع على كونه محرما وممنوعا على المرأة الحائض، فلا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي. ولذلك قالوا: لو أن المرأة في حال الحيض قالت: أريد أن أصوم، وصامت مع علمها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن صيامها يعتبر إثما ووزرا عليها. وإذا صلت حال حيضها فإن بعض العلماء يرى أنه إذا تعمد المحدث أن يصلي مع علمه أن الشرع لا يحل ذلك أنه يكفر، لأنه بمثابة الاستهزاء والاستخفاف بالدين، قالوا: فيحكم بكفر، وإن كان الصحيح أنه لا يحكم بالكفر، لكن مراد الإشارة إلى تشديد العلماء في المخالفة. فلا يجوز للمرأة أن تصلي حال الحيض ولا يجوز لها أن تصوم، ولذلك قالوا: يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوبها. والحكم في الصيام أنها تقضيه، والحكم في الصلاة أنها لا تقضيها، وذلك هو حكم الله عز وجل، فله أن يجمع بين المفترق وأن يفرق بين المجتمع، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولذلك لما دخلت عمرة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واستشكلت ذلك فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أم المؤمنين أحرورية أنت؟ كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فردتها إلى حكم الشرع. ولذلك قال العلماء لا يسوغ لأحد أن يقول العلة في إيجاب القضاء عليها في الصوم دون الصلاة أن الصلاة تتعبها والمشقة عليها أعظم، لأن أم المؤمنين ردتها إلى حكم الشرع. ولذلك ينبغي زجر من بحث عن العلل في مثل هذا وإيقافه على باب التسليم، لأن مثل هذا آفته ضعف تسليمه للوحي، والأصل في المؤمن أنه يسلم. ولذلك كان من حكمة أم المؤمنين عائشة وحسن فهمها أن ردت عليها. وكان بعض العلماء يستدل من جواب أم المؤمنين عائشة لعمرة أن الفتوى تحتاج إلى فقه ولا يكفي العلم، بل لا بد من الفقه، وهو ينبني على معرفة أحوال السائلين ومعرفة الأنجع والأنفع والأصلح في بيان الحكم لهم أو عدم بيانه. ووجه ذلك أنه لو جاء يسألك رجل عن أمر من أمور القبور مثلا، هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التسليم، قالوا لا تتكلف في الجواب له، ولكن ازجره بالوحي، يعني ذكرها أنه مؤمن ويجب عليه التسليم، ولا ينبغي له أن يخوض في مثل هذه الأمور. وذلك كان السلف الصالح رحمة الله عليهم يشددون في البحث عن العلل، وربما شددوا وأغلظوا القول. ولذلك قال سعيد بن المسيب لما قال عقل المرأة حديث النسائي، لما روى حديث النسائي النبي صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، هذا الحديث ظاهر أن المرأة تساوي الرجل في الدية حتى تبلغ الثلث، فلو أنها قطع منها إصبع فإنها تأخذ عشرة من الإبل، لأن إصبع الرجل فيه عشرة، لأن الأصابع عشرة، فتقسم المئة من الإبل على العشرة، لكل إصبع عشرة، فإذا قطع منها إصبعان كذلك الحكم، لها عشرون من الإبل، وثلاثة ثلاثون من الإبل، فإذا قطع الإصبع الرابع فإنه ترجع إلى النصف. فقال لسعيد، قال رجل لسعيد ألما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ فقال يا ابن أخي إنها السنة، يعني إلزم الأدب وإياك والاعتراض على الشر، هذا حكم الله، له أن يحكم بما شاء سبحانه وتعالى، فلا تتدخل بالعلة والتكلف في معرفة سبب ذلك ووجهه، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يغلظون القول، وأعرف من الوالد رحمة الله عليه أنه ربما أغلظ القول حتى للعالم، لأنه تأتي إشكالات من العلماء في شيء قريب من هذا، وقد تكون من الأمور السمعية التي يقف الإنسان فيها عند المرويات، والله يتغير وجهه ويغلظ الخطاب والجواب ويكبح جماحه بأغلظ العبارات، ولربما يعني أنه ينسب إلى مذهب العقلانيين أو شيء من هذا بأسلوب التهكم والسخرية، كما قالت أم المؤمنين عائشة لعمرة أحرورية أنت؟ فلذلك أذكر أنه ذات مرة قال لرجل لا يزال يلعب بك أهل العقل، وهو عالم جليل، قال له بسبب تكلفي في إحدى العلل في مسألة من مسائل القبور وهي مسائل السمعية، فقال ما زال يعبث بك أهل العقل، يعني الذين العقلانيون الذين يبحثون عن العلل ولا يؤمنون إلا بما يفهمون علته، وينبغي التسليم. ولذلك هنا أمر بقضاء الصوم ولم يؤمر بقضاء الصلاة، فنقول هذا حكم توقيفي، أي أن المسلم مطالب بالوقوف عند حكم الشرع ولا يزيد بالبحث عن العلل. والصوم أجمع العلماء على أن المرأة لا تصوم ولا يصح منها الصوم، والصلاة أجمعوا كذلك على أنها لا تصلي ولا تجب عليها الصلاة على خلاف، قال بعض العلماء هي مخاطبة بالصلاة ومخاطبة بالصوم، ولكن سقط عنها الفعل أمد الحيض، وسقط عنها فعل الصلاة أمد الحيض وبعد الحيض. هذا المذهب الأول. وهذا المذهب يرى أن الخطابة متوجه على المرأة الحائض، ويحتج بقولها نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن الخطاب باق وأنها في حال الحيض متوجه إليها الخطاب، ولكن توقف الفعل لمكان العذر. ولذلك يقولون إنها مأمورة في الأصل وتجب عليها الصلاة، ولذلك يلغزون في هذه المسألة على هذا المذهب، على هذا المذهب الأصولي الذي يرى أن الخطاب متوجه والفعل ممتنع لمكان العذر، يلغزون ويقولون هل تجب الصلاة على أحد ولا تصح منه؟ هل تجب الصلاة على أحد ولا تصح منه؟ تقول هي المرأة الحائض مخاطبة بفعل الصلاة ولكن لا يصح منها فعلها، والمرأة النفساء مخاطبة بفعل الصلاة ولا يصح منها. ويقول لك هل يجب الصوم على أحد ولا يصح منه؟ تقول نعم، هي المرأة الحائض أو المرأة النفساء مخاطبة بالصوم ولا يصح منها فعله. المانع الثالث من موانع الحيض أنه يمنع دخول المسجد، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الحديث الذي يلي هذا الحديث، ولذلك نؤخره وبقية الموانع إليه. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف حفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث أصله في الصحيح في قصة حجة الوداع، ووقع في حجة الوداع، وقولها سرف، سرف الذي يسمى الآن النوارية بجوار النوارية، وهو واد وتاريخي فيه بنى النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وأرضاها، بنى بها بسرف، وسبحان الله في المكان الذي بنى بها توفيت وفيها قبرها رضي الله عنها، في هذا الموضع قبر ميمونة، وفيها أيضا قبر أبي جعفر المنصور خليفة الثاني العباسي رحمة الله عليه. فسرف هذا موضع قبل الحرم بما يقرب من 6 أو 7 كيلومترات تقريبا. هذا الموضع حاضت فيه عائشة وكانت تريد الحج وكانت قد نوت التمتع، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، قال اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي في البيت بالبيت. وأصل هذا الحديث أنها كانت نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وهذا في حجة الوداع كما ذكرنا، قالت فانسللت يعني انسلت من الفراش، فقال رضي الله عليه الصلاة والسلام ما لك أنفستي، وهذا يدل على أن الحيض يسمى نفاسا، ما لك أنفستي ذاك شيء قد كتبه الله على بنات آدم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فدل على أن المرأة الحائض تمنع من الطواف وتمنع من دخول المسجد، لأن الحديث اشتمل على مجموعة أمرين، منعها من دخول المسجد ومنعها من الطواف بالبيت سواء كانت في حج أو كانت في عمرة. دليلنا على أن المعتمرة المرأة في حال العمرة لا تدخل أن عائشة كانت متمتعة، ولذلك ودليل على أن الحج آخذ حكمها لأن النسك واحد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وبناء على ذلك لا تدخل البيت ولا تطوف به. والدليل على أنها لا تدخل المسجد حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فقالت إني حائض. وجه الدلالة في موضعين، الموضع الأول قولها إني حائض حيث دل على أن المعروفة والمعهودة عند الصحابة أن المرأة لا تدخل المسجد، إذ لا معنى لقولها إني حائض إلا أنها أرادت أن بي عذر يمنعني أن أناولك الحيضة، أن أناولك الحيضة، فقال صلى الله عليه وسلم أن أناولك الخمرة، أن بي عذر وهو الحيض يمنعني أن أناولك الخمرة، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، يعني أنه امتنع منك دخول المسجد وجزءك وهو اليد ليس آخذ الحكمة كلك. إذا قال إن حيضتك ليست في يدك، أي لأنه قال ناوليني، ومعروف أن باب المسجد باب الحجرة كان مشرعا على المسجد، فدل هذا على أن الحائض لا تدخل، وعلى أنه يجوز دخول جزئها كيدها ورجلها ونحو ذلك. وبناء على هذا يعتبر الحيض من موانع دخول المسجد. وقال بعض العلماء يحل لها دخول المسجد، وقد تقدمت هذه المسألة في مسألة حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، قد تقدم الكلام عليها في مسألة الجنب، وقلنا إن الصحيح أن الجنب والحائض لا يدخل كل منهما المسجد. والحنفية يقولون يجوز لها أن تدخل لمكان حاجة إلى الطواف وتتحفظ، أنهم يرون أن المنع لمكان الأذى وهو الدم، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع لمكان خوف تلويث المسجد. وسيأتي إن شاء الله الجواب عن قولهم هذا وبيان هذه المسألة في كتاب المناسك والحج بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يبلغنا ذلك. أما بالنسبة للمانع الثالث قلنا الصوم والصلاة، ووجوب الصوم والصلاة على أحد القولين عند العلماء رحمة الله عليهم عن الأصوليين، ويمنع الطواف بالبيت ودخول المسجد، ويمنع الجماعة وقد تقدم، وأيضا يمنع الطلاقة، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخبر أن ابن عمر طلق امرأته قال عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها، قد خاطب بذلك عمر أبا عبد الله لما أخبره أن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض، ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فدل هذا على أن قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أن المراد به لقبل العدة يعني إقبال العدة، وذلك إنما يكون في طهر لم يجامعها فيه. وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الطلاق في الحيض. كذلك أيضا يمنع الحيض قراءة القرآن ولمسه، والأصل في تحريم القراءة قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، وهذا من باب التنبيه، دلالة التنبيه أنها نبهت على أن الحائض لا تقرأ، لأنه لو كانت الحائض تقرأ لما كان لقولها يتكئ في حجري وحجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، لأنه لو كانت هي تقرأ فإنه لا وجه لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، ولكن لكون الحيض عذرا يمنع من القراءة بيّنت على أنها لا يمنع ممن جاور الحائض أو كان قريبا من محل الحيض أن يقرأ. كذلك أيضا يمنع قراءة مس المصحف، والأصل فيه حديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وقد تقدم الكلام عليه، والجواب على من زعم أن المراد بطاهر أي مسلم، وقلنا هناك فرق بين قوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس وبين نفي الطهارة عن المؤمن، فيصح لك أن تقول إنه ليس بطاهر وهو مؤمن، ولا يصح لك أن تقول إنه نجس، فمن اعترض هذا الاعتراض توهم أن نفي الطهارة يدل على النجاسة، ولذلك قال قوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر يعني مؤمن، وهذا مردود، لأن قوله طاهر يوصف المسلم بكونه طاهرا وغير طاهر، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إني كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله، فقوله على غير طهارة فنمى الطهارة عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن قوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر أي متطهر من الحدث الأصغر والأكبر، وقد بينا وجاهة هذا القول ورجحانه، وأنه لا يجوز للمرأة أن تقرأ في حال الحيض وكذلك الرجل في حال الجنابة. استثنى العلماء رحمهم الله للمرأة الحائض قراءتها لآيات التعوذ لمكان الحاجة والضرورة، قالوا لا حرج أن تقرأ آيات التعوذ في المساء والصباح كأذكار المساء والصباح، وقالوا أيضا يستثنى أن تخشى نسيان شيء من القرآن فيجوز لها أن تراجع على وجه تأمن به تفلت القرآن عنها. والسبب في اختصاصهم للحائض أن الحائض والنفساء عذرها ليس بيدها بخلاف الجنب، فإن عذره يمكنه أن يزيله بيده. فقالوا يجوز للمرأة الحائض أن تفعل هذه الأمور على سبيل الترخيص، وهذا استحسان، ولا يجوز لغيرها لمكان الفرق لوجود المشقة في المرخص له دون غير المرخص. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. هذا الحديث ضعيف، نعم. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة من جهة إصابة الرجل لامرأته. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. هذا الحديث متعلق بالنفساء، ومن عادة المحدثين والفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يذكرون أحكام النفاس مع أحكام الحيض، ولذلك النفساء تأخذ حكم الحائض في الممنوعات فيما يحل ويحرم، وتنفرد بمسائل تخصها وهي أمد النفاس، فللنفاس أمد كما أن للحيض أمد. والسؤال ما هو أقل النفاس وما هو أكثره؟ أما أقل النفاس فإنه لا حد له، فلو أنها أخرجت دفعة واحدة أو قطرة واحدة فهي دم نفاس. والسؤال لو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم أثناء الولادة، هل تأخذ حكم النفساء ويجب عليها أن تغتسل أو لا تأخذ حكم النفساء؟ وهذه مسألة متعلقة بمسألة أقل النفاس، لما قلنا أنه لا حد لأقل، أنها قد تنفس ويكون منها القطرة الواحدة، لو فرض أنها نفست بدون دم. فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء النفساء إذا وضعت الجنين فإنه يجب عليها أن تغتسل، واحتجوا بأن الشرع أمر المرأة النفساء بالاغتسال كالحائض، والولد هو العلة. والسبب في ذلك قالوا إنكم إن قلتم إنه مرتب، يعني وجوب الغسل على وجود الدم، نقول لكم الولد أصله دم، الولد أصله دم، كما بيّن الله تعالى في آية المؤمنين سورة المؤمنون. فقالوا إنكم إن قلتم الدم فهذا أصله دم، وإن قلتم الولد فهذا هو الولد، فيجب الغسل على كل حال. والصحيح أنه لا يجب الغسل إلا بخروج الدم، وأن مجرد خروج الولد لا يقتضي إيجاب الغسل، وأن الغسل موقوف على الدم، بدليل أنها إذا ولدت لا يجب عليها أن تغتسل إلا بعد انقطاع الدم، فدل على أنه مرتب على الدم لا على الولد. إذا لو كان مرتبا على الولد لكان أمده بوضع الولد. وبناء على هذا، أما قولهم إن أصل الولد دم، فإننا نقول هذا مردود، لأن العبرة بالحال لا بأصل المنشأ، لأن العبرة بحاله لا بأصل المنشأ. ألا ترون أنه طاهر؟ قالوا نعم. الولد طاهر ولا نجس؟ طاهر. طيب قالوا والدم نجس، فدل على إلغائكم للأصل، فإذا ألغيتم الأصل بحكم بالطهارة والنجاسة كذلك يلزمكم هنا إلغاء الأصل. مشكلة الفقهاء ما ينتهون هنا. قالوا هذا أصله دم، نقول لهم إن كون الأصل هذا لا ننظر إليه، لأنه استحالة إلى ماذا؟ إلى طاهر. والأصل لا نعتبر إليه، لأنكم أنتم تسلمون بكونه طاهرا، اعتباركم له طاهرا يدل على أنه إيش؟ الأصل ملغى، على أنه لا أصل له. قالوا طيب نعتبره في قراره حينما كان في داخل بطن أمه في المراحل، فإنه كان ماذا؟ كان دما وفي حكم النجس، فنقول إنه يجب الغسل استصحابا لهذا الأصل. نقول إن الوجود في القرار يخالفه الخروج من القرار، ونحن نبحث في الخروج ولا في ما بعد خروجه ولا أثناء وجوده، بعد خروجه. ولذلك نقول إنه لا يجب الغسل بمجرد خروجه، لا يجب الغسل بمجرد الخروج. ثم نلزمهم ونقول: أنتم تقولون لو أن المرأة ولدت يعني جنينا ناقص الخلقة، يعني ما فرضنا أنها أسقطت الجنين ناقص الخلقة، أو أسقطت الجنين ميتا، فما الحكم؟ لو أن هذا الجنين أسقطته ميتا أو ناقص الخلقة فما حكمه؟ قالوا يجب أن تغتسل إذا جرى معها الدم، قالوا يجب أنها تغتسل. قلنا إذن كونه حيا أو كونه ولدا لا تأثير له، بدليل أنه لو كانت العبرة بالولد فاختلف الحكم في حياته وفي موته. وبناء على ذلك نقول إن العبرة بخروج الدم لا بخروج الولد. نلخص من هذا كله أن خروج الولد بدون دم لا يوجب الغسل. المسألة الثالثة في هذا: لو أن المرأة نفست وجرى معها الدم واستمر فما الحكم؟ النفساء إذا استمر معها الدم تتأقت بالأربعين، وهو أكثر الحيض في مذهب الجمهور. وذهب الإمام مالك والأوزاعي وأهل الشام إلى أن، فهو وجه أيضا عند الشافعية، إلى أنه يتأق بستين يوما. احتج الجمهور بما ذكرنا من حديث معطية رضي الله عنها، وقلنا إن هذا له حكم الإسناد إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المتبادر عند الإطلاق وهو المراد عند الاحتجاج. واحتج المالكية ومن وافقهم بأن هذا أكثر ما وجد وهو ستون يوما، ونرد إلى الغالب الذي هو أكثر الموجود. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لصحة دلالة حديث أم عطية، ونقول لو سلمنا جدلا أنه وجد الستون يوما فإننا نقول إن هذا نادر ألغاه الشرع وبقي الحكم على الغالب، وبناء على ذلك يتأقت دم النفاس بأربعين يوما، فتجلس أربعين يوما، ثم إذا انتهت الأربعين تغتسل ثم تصوم وتصلي وتعتبر نفسها مستحاضة، لكن بشرط أن لا يدخل عليها دم الحيض بالوصي. فلو أنها مكثت أربعين ثم وجدت بعد الأربعين علامات دم الحيض وأوصافه، ووافق أمد الحيض أيضا إما بعدة أو بأوصاف التي هي التمييز، فحينئذ نحكم بانتقالها من الحيض من النفاس إلى الحيض، ويجب عليها أن تمتنع مما تمتنع منه المرأة الحائض. المسألة الأخيرة في النفساء: لو انقطع الدم دون الأربعين، هذه المسألة فيها فروع. لو انقطع دون الأربعين هي طاهر إذا رأت علامة الطهر، القصة البيضاء قولا واحدا، لكن لو رأت الجفوف فللعلماء وجهان. فقال بعضهم إذا جف الموضع بحيث الجفوف علامة، وهي أن تدخل القطرة فتخرج نقية، قال بعض العلماء علامة طهر، وهذا هو الصحيح، وقال بعضهم ليست بعلامة طهر. فإذا كان هناك جفوف فإنها تعتبر نفسها طاهر كالقصة البيضاء، وبناء على ذلك إذا رأت الجفوف أو القصة البيضاء داخل الأربعين فإنها طاهر. فبعد ثلاثين يوم، بعد عشرة أيام، بعد عشرين يوم جف الموضع أو رأت القصة البيضاء فهي طاهر. لكن السؤال: هل يجامعها الزوج؟ هذه مسألة. أيضا لو أنها تمت الأربعين وما زال الدم معها وهي مستحاضة، هل يجامعها الزوج؟ أما بالنسبة للمسألة التي هي دون الأربعين، لو أن المرأة انقطع عنها الدم دون الأربعين وبقيت نقاء، هل يجامع أو لا يجامع؟ يستحبون عدم الجماع قبل الأربعين، وهذا لأمر يذكره الأطباء ولا داعي للتعريج عليه، لكنه يذكره الأطباء وينبه عليه بعض السلف. بعض السلف يرى أنه لا يجامع دون الأربعين لمصلحة تتعلق بالمرأة وبحال جماعها. وأما من ناحية الحكم الشرعي فليس هناك دليل يدل على عدم جواز الجماع دون الأربعين. الأمر الثاني في لو أن المسألة الثانية أو الفرع الثاني: لو أنها نفست عشرين يوما ثم انقطع الدم ثم رجع وعاودها، ثم انقطع ورجع وعاودها، يعني تقطع معها دم النفاس، فإن تقطع معها دم النفاس فإنها إذا لم ترى ما يوجب دخولها في الحيض، إذا رأت الطهر ولم ترى ما يوجب دخولها في الحيض، فإنها تضيفها إلى أمد النفاس ما دامت داخل الأربعين. حتى تجاوز الأربعين، فتضيف هذا العدد إلى العدد الأول. فلو فرضنا نفست 30 يوما، ثم يوم 31 انقطع الدم، ويوم 32 انقطع، يوم 33 رأت دما على غير وصف دم الحيض، ما ميزت لكن رأته دما، فإنه يضاف إلى 30. ثم اليوم 34 رأت، والخامس 30 والسادس 30، يقولون لابد أن تضاف إلى الأيام الأول، فلا تزال تضيف حتى تتم 40 يوما، أو تحكم بدخولها في حيض جديد. فإذا تمت 40 حينئذ نقول إنها قد طهرت. نمثل 30 يوم دم، وعشرة أيام نقاء، أو 5 أيام، أو 7 أو 8، ثم بعد العشرة هذه جاءها 10 أيام دم، فإننا نقول إنها قد طهرت بعد انتهاء اليوم 50، وتعتبر 10 المتخللة التي هي 10 و40 هذه طهرا. وهذا مذهب التلفيق كما ذكرناه في الحيض، فإنه يسري حكمه هنا على النفاس سواء بسواء. نعم بخشي. وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. هذا هذا يدل كما قلنا على أنه في حكم المرفوع. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحيض، وبناء على هذا يكون هذا الدرس إن شاء الله آخر الدروس في النصف الأول، وغدا إن شاء الله لا يكون هناك درس، انتهينا من الباب، وسنبدأ بإذن الله في أول خميس من الدراسة، يعني في النصف الثاني إن شاء الله سنكون في أول يوم خميس من الأسبوع الأول. ونسأل الله العظيم أن يجعل علمنا نافعا وعملا صالحا خالصا لوجهه الكريم. نعم إن شاء الله إذا جاء رمضان سنكون. لكن يا إخوان أحب أن أختم بكلمة قصيرة. هذه العطلة التي ستأتي أوصيكم ونفسي، أولا الاختبارات أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاعتماد على الله، لا على الذكاء ولا على الحفظ ولا على الفهم. الأمر الثاني الإخلاص، لا يكون الإنسان هدفه الشهادة أو التبرز على الأقران، ولكن يقول أضبط علما علي أنال مرضات الله عز وجل بإتقانه. النقطة الثالثة نفع الإخوان، قد يمر عليك أخ يحتاج إلى إفادة أو مسألة، فلا تبخل على أخيك بخير، فإن الله يبارك في علمك على قدر ما يكون منك من نفع. الأمر الرابع أن تتقوا الله في أنفسكم، أن لا يسهر الإنسان نفسه أكثر مما تطيق، وأن لا يحملها المشاق والتعب. بعض الطلاب ما يرحم نفسه في الاختبار، قد قال صلى الله عليه وسلم وأقر سلمان حينما قال: إن لنفسك عليك حقا، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأمسك نفسك واتق الله فيها. الأمر الخامس الذي أحب أن ننبه عليه الحرص على الوقت. العطلة إذا جاءتكم، إن سافر الإنسان إلى أهله وجماعته وقرابته فزكوا هذا العلم وانشروه، ينشر الله لكم به رحمته، وينشر لكم به الذكر الحسن، ويجعل لكم به القبول والحب بين الناس. فكلما كان طالب العلم أحرص على نفع المسلمين، كلما وضع الله له البركة والقبول والخير بين المسلمين. فاحرص رحمك الله على أنك تكون أفضل الطلاب وأحسن الطلاب وأفضل من حمل علما فبثه إلى الغير. ارجعوا إلى أهليكم وذويكم والناس بقلوب وقوالب جديدة. أما قوالبكم فأشعر الناس أن هذا العلم قد أثر على أخلاقكم ومعاملاتكم وتصرفاتكم مع الناس. وأما قلوبكم فاستشعار المسؤولية أمام الله عز وجل عن الأمة التي وراءكم. الجاهل ينتظركم، السفيه ينتظركم، الحائر ينتظركم. فخذوا بمجامع قلوب الناس إلى الله ودلهم على طاعة الله، وابدأوا بأهم الأمور وهو العقيدة والإيمان بالله. صححوا عقائد الناس، ولتكن عند إنسان الغيرة على توحيد الله والإيمان بالله عز وجل، فإن هداية القلوب إلى معاني الإيمان من الإخلاص لله عز وجل، إخلاص العبادة وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على التمسك بالسنة والدعوة إليها. وهذا من أفضل ما يكون. حبذا لو تكون لك كلمة في المسجد، في مسجد حيك أو جماعتك، تلقي كلمة تنبه فيها على الأصول، تبدأ بأصل الأصول الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، وهو إخلاص العبادة لله. وأفضل ما يكون في الدعوة وأهم وأساس ما يكون توحيد الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وتدعو الناس إلى الإخلاص في العبادات والإخلاص في المعاملات لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك الدعوة إلى معاني الإخلاص من اليقين بالله والتوكل على الله والذبح لله والاستعانة بالله والاستغاثة بالله، ويكون عند طالب العلم الغيرة على هذا الحق العظيم لله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى: كما أنك تغار أن تذهب حقوقك هدرا، فكن غيورا على حق الله عز وجل، فقد غار على حق الله هدهد وجاء إلى سليمان وأخبره بشرك قوم سبأ. فينبغي على طالب العلم أن تكون عنده هذه الغيرة. الأمر الثاني الغيرة على الأحكام والمعاملات، تنبيه الناس على السنة في الصلوات وفي الطهارة، علموهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ، كيف كان يغتسل من الجنابة، ولا تستحي ولا تستنكف ولا تقول هذه أمور واضحة. كان السلف الصالح يسأل الواحد منهم وهو إمام من التابعين، يسأل الصحابي كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يسأله كيف كان يصلي، فتعلمون الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن تدخلوا معهم في الخلافات وأقوال العلماء، دائما من أفضل ما وجدته في الفقه أن تقوم أمام الناس وتصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدخلهم في متاهات وخلافات وأقوال، هذه للخاصة. فإن جاءك أحد يريد فائدة وتوسع، توسع وبين له العلم الذي توصلت إليه. الوصية الأخيرة: لا تقل على الله بدون علم، وإياك أن تزل قدم بعد ثبوتها فتذوق السوء في دينك ودنياك وآخرتك، وتحمل وزرك ووزر من تبعك على الضلالة. فإياك أن تكون ممن عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: واتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، ولو وقفت أمام الخلق كلهم على شيء لا تعلمه قل الله أعلم. إذا سئلت عن شيء قرأته على شيخ أجب، أي شيء لم تقرأه لم تقع عينك على قول عالم فيه قل الله أعلم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل إني على بينة من ربي. فإذا كنت على هذا المسير فإنك على علم وعلى توفيق وعلى سدادة وعلى رشد. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ما كان من الزلل في القرآن.